بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الشركة، وقد انتهينا من النوع الأول من أنواع الشركة، وهو شركة العنان. والآن وقفنا عند النوع الثاني، وهو شركة المضاربة. تفضل يا شيخ. الثاني المضاربة، كالتجر بهذا والربح بيننا فيتناصفاه. الثاني المضاربة شرحناها يا أخواني. إيش بكم؟ لا يشترط خلط المالين في العنان. قلنا إنه إذا في العنان الأول سيأتي بمال والثاني سيأتي بمال، لا يشترط أن نخلط هذا بذاك، ما هو شرط، لكن كل ما يشترى بالمال الأول سيدخل فيه الثاني، وكل ما سيدخل في الشركة، وكل ما يشترى بالمال الثاني سيدخل في الشركة. طيب، قال وإن سمي لأحد ثاني. الثاني المضاربة، كالتجر بهذا والربح بيننا، يعني كقوله لرجل اتجر بهذا المال والربح بيننا، ضعوا ألف عند قوله الربح بيننا، فيتناصفاه. إذا قال بيننا فيتناصفاه. قال وإن سمي لأحدهما باء، وإن سمي لأحدهما فالباقي الآخر، يعني لو قيل ولك الربع ولك النصف ولك الثلث ولك الثلثان ولك، يصير ما بقي هو للآخر إذا سمي لأحدهما. يعني هو الآن يذكر صور للعقد، فإن قال اتجر بهذا المال والربح بيننا معناه نصفين، لكن لو قال لو سمي لأحدهما، مثال سمي لأحدهما، نبغى صورتان. مثلا قال اتجر بهذا ولك الربع، معناه كم لصاحب المال؟ ثلاثة الأرباع. طيب لو قال لي الربع، معناه كم للمضارب؟ ثلاثة أرباع. أكمل. وإن اختلف لمن المشروط، هذا جيم، الصورة الثالثة جيم، لأنه إما أن يقول بيننا، وإما أن يسمى لأحدهما، وإما أن يختلف. فإن اختلف لمن المشروط، يعني مثل لو قال خذ هذا المال واتجر به بالربع، معنى لمن الربع، حصل الخلاف الآن، ما حدد، ما قال لك الربع ولا لي الربع، قال بالربع، فيصير إن اختلف لمن الجزء المشروط فيكون للعامل. مثل المساقاة والمزارعة، وستأتي المساقاة والمزارعة هي عقود مثل عقود المضاربة، شخص عنده شجر والشخص الآخر يسقيه ويتعهده ويأخذ جزء من الثمرة بالربع بالنصف بالثلث، فكذلك لو قال اسقي زرعي بالربع ولم يحدد من هو صاحب الربع، يصير لمن هذا الجزء المشروط، للعامل. كذلك المزارع، المزارع أن يعطيه الأرض والحب ويقول ازرع هذا الحب في أرضي بالربع، فلو قال بالربع لمن ينصرف الربع؟ للعامل. وإن قال بيننا، يعني نتاج الزرع بالنصف، وإن قال ولك الربع أو لي الربع، خلاص تحدد. تفضل يا شيخ. من أحكام المضاربة الآن سيذكر مسألة، وهي أنه المضارب إذا أخذ المال واشتغل، عامل يعني، إذا عمل هل له أن، إذا ارتبط بعقد مضاربة مع شخص مع مالك، هل له أن يضارب لرجل آخر، يعني يأخذ من هذا مبلغ يشتغل فيه مضاربة، ويأخذ من الثاني مبلغ يشتغل فيه مضاربة، يتجر فيه مضاربة؟ تفضل. الجواب سيقول لا، إلا إذا أذن. طيب، ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول بلا إذنه. إذن إذا كانت في المضاربة الثانية إضرار بالأول، إن ضر بالأول ولم يأذن، فنفهم من هذا إن أذن لا بأس، أو إن لم يضر فلا بأس. طيب، فضل. فإن فعل رد حصته في الشركة. فإن فعل وضارب لآخر، فإنه في هذه الصور اللي هو يعني أضر بالأول ولم يأذن، فيرد حصته في الشركة، ما أخذه من الربح من الشركة الثانية يرده يدخله في ربح الشركة الأولى. صورة ذلك واضحة، يعني شخص عنده مال، أنا عندي 100,000، اتفقت مع زيد، يا زيد خذ هذه 100,000 واتجر فيها مضاربة ولك الربع، هذا عقد واضح، قد أحدد له اشتغل فيه مضاربة، اتجر مثلا في القماش مضاربة ولك الربع، إذن لي 3/4، انتهينا. هل له أن يذهب زيد ويتاجر ويتجر لشخص آخر مضاربة أيضا فيأخذ من شخص آخر مثلا 50,000 أو 100,000 يتاجر له في القماش أو في الطعام أو في غير ذلك؟ هذه المسألة ده. الجواب إيش؟ إذا كان أخذ مالي ويتجر به ثم اتجر لمال آخر وهذا اتجاره للآخر يضر بشراكتي، فنقول لا يصح له ذلك، وإن فعل هذا فإن ربحه من الشركة الثانية يدخل في ربح الشركة الأولى. يصير أنا الآن سأخذ ربح مالي، ربح تجارة مالي، وأخذ أيضا حصته من الربح أدخلها في شركتي، معناه سأستحق إيش؟ الجزء الذي اتفقنا عليه. يعني لو قلت لك الربع ولي 3/4، معنى الربح الذي سيأتي من الشركة الثانية لحصته هو فيها سيكون له منها الربع ولي 3/4. طيب أكمل. ولا يشتري من يعتق على رب المال إلا بإذنه. مثلا أعطيته 100,000 ريال وقلت اتجر في العبيد، ذهب واشترى ابنا لي، إذا اشترى ابني سيعتق، الابن سيعتق، الآن أضر بي ولا ما أضر؟ نعم. فإن اشترى الابن أو اشترى الأب أو اشترى الأخ فسيعتق، لذلك لا يفعل هذا. صحيح أنه هذا بر وهذا عمل صالح، لكن لا يجبر عليه. فهمت المسألة؟ ما يجبر عليه، ما يشتري بماله عبدا يعتق على رب المال. طيب، فإن فعل ضمن ثمنه وعتق، هب أنه عصى وذهب وخالف القاعدة الآن والحكم وذهب واشترى ابن صاحب المال فعتق الابن بشرائه، بشراء المضارب لهذا، عتق، هل نلغي العتق؟ لا، نقول خلاص الابن عتق، لكن أنت أيها المضارب أيها العامل تدفع قيمة، تضمن هذا المبلغ اللي فات على صاحب المال. طيب، قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهما. لا يقسم الربح مع بقاء العقد. كم مدة العقد يا مشايخ؟ كم؟ حسب الاتفاق. عقد يكون يعني ممكن تستمر المضاربة إلين يلغوها، إلى أن يلغوها يستمر سنتين ثلاثة أربعة، مدة مفتوحة ما في لها مدة. لكن طيب، هم اشتغلوا السنة الأولى والثانية والثالثة، ليس لأحد أن يأخذ شيئا من الربح إلا بعد تصفية شركة المضاربة. قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهم، إذا حصل بينهم اتفاق فلا بأس. طيب، السبب ما هو؟ السبب أن الربح قبل قسمته، قبل تصفية الشركة، هو وقاية لرأس المال، صح ولا لا؟ يعني لو إحنا الآن أعطيته 100,000 ريال ليشتغل فيه مضاربة في الحبوب مثلا، في الحبوب البر والشعير وكذا، فأخذ 100,000 اشتغل، خلال 6 أشهر أصبح عنده 300,000، كم الربح؟ 200. بعد 8 أشهر خسر، أصبح عنده 250، كم الربح؟ 150. طيب، مكان 200 نزل ل 150، بعد 10 أشهر أصبح عنده في الحساب 90,000، كم الربح؟ خسارة 10,000. فهمت علي؟ في نهاية السنة وإذا عنده مجموع ما يملك 100,000 ريال، كم الربح؟ ها؟ لا شيء، ما في ربح، رأس المال. فمعناه رأس المال سيكون رأس المال لمن؟ للمالك. طيب، والمضارب ما له شيء، خلاص هو جهده يحقق ربح ويأخذ من الربح. فاللي حصل الآن ما هو؟ حصل ربح. فهل يأتي في هذا المثال اللي ذكرت، هل يأتي العامل ويقول لا احنا كسبنا إلى 300,000 أعطيني 150 حقي؟ نقول لا، هذا الربح لم يقسم ويبقى في الشركة يحمي رأس المال، والعبرة الربح، العبرة به متى؟ عند فض الشركة، عند إلغاء الشركة، يعني تصفية الشركة. طبعا ممكن يصفوا الشركة في نهاية السنة، كل واحد يأخذ ربحه ويبدأون شركة جديدة، ممكن هذا اللي هو ما تفعله الشركات الآن، تصفية آخر السنة وجلد وميزانية وحساب أرباح وخسائر، ما هي مشكلة. قال تفضل. وإن تلف رأس المال أو بعضه، هكذا عندكم؟ نعم. إيش يحصل لو تلف رأس المال أو بعضه بعد. أكتبوا إيش عندكم بعد، صح؟ بعد تصرف أو خسر. إيه عندكم بعد، أظن هو الصواب هذا بعد. وإن تلف رأس المال أو بعضه، إيش قال؟ بعد تصرف أو خسر. أيوة. حسب من الربح قبل قسمة. طيب يصير بعد تصرف أو خسارة، يعني يقول حسب من الربح قبل قسمة ناضا يعني نقدا أكتبه، أو تنضيضه مع المحاسبة يعني تصفيته. ما معنى هذا الكلام؟ المسألة ترى يعني العبارة هنا قلقة شوي، لأن المصنف اختصر. قال وإن تلف رأس المال، إذا تلف رأس المال قبل التصرف تنفسخ الشركة، تلغى قبل أن يبدأ في التصرف بالمال، تلغى الشركة. أو تلف بعض رأس المال قبل التصرف، نزل رأس المال يعني يلغى هذا الجزء التالف، واضح؟ قبل أن يبدأ بالتصرف. لكن إذا حصل تلف في رأس المال أو في بعض رأس المال، أو حصلت خسارة بعد أن تصرف، يعني بعد ما بدأت الشركة في العمل، بعد ما بدأ يشتري، فكل خسارة أو تلف بعد العمل يحسب من الربح. فهمت الفرق الآن؟ إذن وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه بعد تصرف، ترى في النسخة الثانية، أحد عنده النسخة الثانية؟ النسخة الثانية فيها وبعد، لكن اكتبوا عندها لعلها بعد، بعد الصواب بعد. طيب تفضل، لأن الواو هذه يبدو دخلت من الشرح، ما هي من المتن، هي من الشرح. طيب وضحت المسألة الآن. إذا حصل تلف أو خسارة، شوفوا قبل التصرف إما أن يحصل ماذا؟ تلف أو إيش؟ أو خسارة؟ خطأ، ما في خسارة قبل التصرف. إذن قبل التصرف ممكن يحصل تلف، فما تلف من رأس المال يلغى من رأس المال. يعني تصور 100,000، أخذ 100,000 قبل أن يشرع فيها في التجارة، سرقت منه 50,000، إذن المضاربة انعقدت على كم؟ راح تصير على 50 الباقي، خلاص هذا نلغي من رأس المال. طيب سرقت 100,000 كلها أو تلفت كلها، لغت الشركة. لكن إذا بدأ في التصرف بال100,000 ثم حصل نقول تلف أو خسارة، الآن وارد الخسارة بعد التصرف. فهمت يا مشايخ؟ بعد تصرف أو خسر حسب من الربح، هذا متى يحسب من الربح؟ قبل قسمة ناضا، يعني قبل أن نقسمه ونحوله إلى نقد. لأنه كيف إحنا نصفي الشركة الآن؟ كيف تصفي الشركة؟ في نهاية السنة أو في نهاية المدة التي نريد أن يعني نصفي فيها، لابد أن يبيع البضاعة كلها ويحول البضاعة هذه، يحول المتاع اللي اشتراه بضاعة، يحولها إلى إيش؟ إلى نض، إلى ناض، يعني إلى نقد، يحولها نقد. هذه الشركة. أما نجي آخر السنة أو آخر العقد وتقول إيه إحنا ربحنا 300,000، فين 300,000؟ وريني. قال عندي 50,000 نقد وعندي بضاعة تساوي 250,000، هذا كلام ما نقبله. فهمت؟ ما ينفع، ما في بضاعة 250، يمكن بضاعة ما تسوى إلا 150 مش 250. إلا إذا رضي صاحب المال وقال خلاص صحيح، فين البضاعة؟ هذه البضاعة فعلا هي تسوى 150 وأنا موافق، خلاص خلاص. يصير يعني يصير إيش؟ قبل قسمة إما ناضا، هذا ألف يعني يحول إلى نقد، أو تنضيده مع المحاسبة. قبل قسمة أو تنضيضه يصير، نعم قبل قسمة ناضا أو تنضيضه بالفتح، يعني تصفيته مع المحاسبة، إنه يصفوا البضاعة ويتحاسبوا ويعرف كل واحد حقه. الآن هذه التصفية يعني المحاسبة مع التصفية تقوم مقام التحويل إلى النقد. طيب إذن هنا علمنا الآن انتهت الشركة بالتصفية والمحاسبة، سواء استلم كل واحد ما له أو لم يستلم. لو حصلت خسارة بعد ذلك المضارب ما له علاقة، واضح؟ بعد ما صفينا كل شيء، بعد ذلك لو حصل تلف في جزء من المال، من اللي يتحمله؟ يتحمله صاحبه. طيب الثالث شركة الوجوه، تفضل. الثالث شركة الوجوه، كأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. أيوة، يصير الآن شركة الوجوه سيعملون بالأبدان والمال، ولا بدون مال؟ لا، لو قلنا بدون مال معناه أنه صارت شركة أبدان، ما صارت شركة وجوه. لا، والمال دين، معناه افهموا، صار كل واحد تقدم في الحقيقة، تقدم ببدن وبمال، لكن من فين جاب المال؟ في العنان من فين جاب المال؟ جاب مال من عنده كيف، وحتى لو اقترضوا ما لنا شغل، مين جاب ماله؟ لكن في الوجوه ما جاب مال، وإنما اقترض من السوق بوجهه وبجاهه وبسمعته. طيب كيف يقسمون الربح؟ تفضل. فما ربحا فبينهما ونحوه. طيب فما ربحاه فبينهما. طيب تفضل، إيش قال؟ ونحوه، وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن. إيه؟ أكمل. طيب أعد، قال يصير الآن أخذوه ويشتريان، عندكم غير؟ وكل وكيل وكيل صاحبه، وكل وكيل صاحبه، وكل وكيل صاحبه، وكل وكيل صاحبه، وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن. فما ربحاه فهو بينهما، بينهما على أساس؟ بينهما بحسب الشرط، اكتبوا على ما شرطاه، على فبينهما على ما شرطه أو ما اشترطه، يعني بحسب الشرط. ايوه طيب تفضل. وكل وكيل صاحبه، أكمل يا شيخ. وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن، معناه أنه عندما يتصرفون في الأموال هذه يتصرفون عموما، الشركة بصفة عامة الشريك يتصرف بأمرين، يعني بدافعين، الأول الملك في جزئه، والوكالة في إيش؟ في صاحبه. إيه؟ والملك والربح كما شرطا. أيوه، الملك والربح كما شرطا، لأنه هم الآن سيأخذون من السوق بوجههما، فأحدهما قال أنا اسمع أنا لا أتحمل إلا الربع فقط، قال الثاني أنا أتحمل ثلاثة أرباع من هذه الديون، واضح؟ صار كأن ملك الأول الربع والثاني الثلاثة الأرباع أو الثلث والثلثان، فيصير الملك بحسب الشرط والربح بحسب الشرط. طيب والخسارة بحسب الملك، والخسارة بحسب ماذا؟ الملك، واضح يا مشايخ؟ معناه أنه لو الآن سيأخذون من السوق، السوق التجار في السوق قالوا مستعدين نعطيكم إلى مليون ريال، هم بينهم اتفقا على أنه أنا الأول قال أنا مستعد أتحمل 600,000 والثاني 400,000، أصبح يملك كذا، يملك 600 والثاني يملك 400، ففي الخسارة ستوزع الخسارة 60 و40. طيب وفي الملكية الآن ستكون 60 و40، وفي الربح بحسب الاتفاق ممكن يكون 60 و40، وهذا في الغالب إنه الملك بحسب الرأس، الربح بحسب رأس المال، لكن أحيانا قد يزيد، يعني ممكن صاحب 40 ما يعطى 40، يعطى 50%، صاحب 60 يعطى 50%. السبب إيش؟ ليش زدنا صاحب 40؟ مثلا عنده خبرة، لا يكون عنده خبرة في التجارة وعنده فيعطى زيادة في الربح، يشترط زيادة في الربح لخبرته مقابل خبرته. الأبدان يا شيخ. الرابع شركة الأبدان، كأن يشتركا فيما يكسبان من مباح كاحتشاش واصطياد، أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين، ويلزمهما فعل كحدادين ونجارين. طيب، إذن شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان من مباح، هذا واحد ألف، يكتسبان من مباح مثل الاحتشاش والاصطياد، يعني يخرجوا لجمع الحشيش أو يخرجان للصيد سواء من البر أو من البحر، فهم شركاء الآن فيما يصيدون وشركاء فيما يكسبونه من المباحات. هذه صورة للأبدان. أو يتقبلان من عمل، هذا باء، يكون شركة أبدان فيما يتقبلان من عمل، مثلا مجموعة حدادين فيكون شركاء، خلاص كل واحد يبحث عن شغل، فإذا وجد أحدهم عقدا سيدخل الآخرون معهم شركاء، وكذلك النجارين. طيب ما الذي يلزمهما شركاء؟ ويلزمهما فعل ما تقبله أحدهما. واضح، لأنهم شركة واحدة الآن، فلو أن أحدهم أبرم عقدا يدخل الآخر. طيب، ومن مرض أقيم مقامه بطلب شريكه. نعم، إذا مرض أحدهم فهنا إما أن يطلب الشريك منه أن يقيم بدله فيلزمه أن يقيم، وإما أن يعفو عنه يقول خلاص معذور. والكسب، نعم، بينهما. تفضل. والكسب بينهما. طيب، ولا تصح شركة دلالين. معروف الدلالين، اكتب عندها وفي وجه تصح، وفي وجه يعني للأصحاب تصح شركة الدلالين. تفضل. الخامس شركة المفاوضة. طبعا هم اسمعوا لي، لما يقولوا إنه شركة الدلالين لا تصح يعتمدون على ماذا؟ إنه الشركة الشرعية إما وكالة أو ضمان، وهنا لا فيها وكالة ولا فيها ضمان، لأن الدلال ما يملك شيء ولا يوكل الشريك الثاني في الدلالة على، ما يوكله، ما عنده وكالة، يوكله في ماذا؟ يوكله في بيع الأرض مثلا، هو لا يملك الأرض، هذا تعليله. لكن الصحيح أن يقال لا، هم شركاء في البدن، فهمت يعني؟ مثل شراكة البدن، هي شراكة بدن في الأصل. تفضل يا شيخ. الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة هي الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، يجمع بينها كلها أو يجمع بين أكثرها، هذه المفاوضة. وشركة المفاوضة نوعان، نوع صحيح ونوع باطل. ما هو الصحيح؟ الصحيح إذا جمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان أو أكثر هذه الأشياء، هذا صحيح. طيب، متى تكون شركة المفاوضة باطلة؟ شركة المفاوضة تبطل إذا أدخل كسبا نادرا أو غرامة، يعني قالوا إحنا بس لسنا شركاء فقط في عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، وإنما حتى لو حصل لأحدنا كسب نادر، يعني ندخل مع ذلك الإرث، لو واحد فينا جاء إرث يدخل في الشركة، لو أحد جنى ولزمته دية أو كذا تتحملها الشركة، هذا هو الذي يبطلها، مثل هذا الشرط يبطلها، إذا أحدنا وجد لقطة أو ركاز يدخل في الشركة هذا يبطلها. إذا جعلوها محصورة في أنواع الشركات نعم، أما إذا تجاوزوا ذلك فلا، إذا أدخلوا فيها الكسب النادر أو الغرامة فهذا يبطلها. اقرأ الآن. كأن يفوض كل منهما للآخر كل تصرف مالي وبدني. نعم، يقول يعني خلاص احنا الآن نشتغل أبدان، في بعض الشغلات أبدان، في نفس الوقت عندنا محل نشتغل فيه عنان، وفي نفس الوقت سنأخذ من شخص مال نعمل له فيه مضاربة، فهمت المثل؟ وإحنا شركاء في كل ذلك، هذه شركة المفاوضة. طيب، أكمل. وإن أدخل كسبا نادرا أو غرامة فسدت. أن كسب النادر مثل إيش؟ اللقطة والركاز والميراث، يعني يقول إحنا ترى شركاء حتى لو وجدت لقطة وملكتها بعد تعريفها بسنة فهذه تدخل في الشركة، وإذا وجدت ركازا مدفونا من دفن الجاهلية فهذا يدخل في الشركة، وإن جاءك ميراث يدخل في الشركة، وأنا مثلك مثلا، هذا الشرط يبطل الشركة. تفضل. ولكل كسبه، والغرامة مثل أرش الجناية، يعني لو اعتدى على شخص لزمته الدية مثلا فيقول الدية تحملها الشركة، هذا لا يصح. تفضل. ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه. يعني إذا اسمه إذا ولكل كسبه اكتبوا إن فسدت، في حالة إنها تفسد، متى تفسد؟ بإدخال الكسب النادر أو الغرامة، نقول هذا يبطلها. طيب هم اشتغلوا على هذا الأساس، فنقول في هذه الحالة كل واحد له كسبه، لكل منهما عند فسادها يعني كسبه من الربح، وعليه ضمان غصبه ورحمة. يعني ما نقبل مسألة إنه الإرث يدخل، ما ندخل الإرث وما ندخل الدية ونحوها. طيب وعليه ضمان غصبه ونحوه، يعني الغصب ولا أرش الجناية، يعني نلغي هذا الشرط ولا نصححه ونبطل ذلك. طيب أكمل يا شيخ. باب المساقاة. انتبهوا معي، عندنا شيء يسمى مساقاة، وعندنا شيء يسمى مغارسة، وعندنا شيء آخر يسمى مزارعة، والجميع ستذكر هنا في هذا الفصل. أما المساقاة فما هي؟ المساقاة أن يدفع شجرا، أو نقول دفع شجر له ثمر مأكول، يدفع له الشجر ليقوم بسقيه، يعطيه الشجر ليسقيه. طيب الشجر معناه مغروس ولا غير مغروس؟ نقول لا، سواء مغروس أو غير مغروس، فإن كان مغروسا يسقيه ويصلحه بجزء من الربح، ليقوم بسقيه بجزء معلوم من الثمر، بجزء معلوم من الثمر. إيش كتبت الآن؟ دفع شجر له ثمر مأكول ليقوم بسقيه ورعايته بجزء معلوم من الثمر. إذن اسقي النخل، هذا عندي بستان كله نخل أو شيء آخر، تسقيه ونهاية من الحصاد سأعطيك ربع المحصول أو نصف المحصول. لمن يقوم بسقيه بالتعريف بجزء معلوم من الثمر، جزء التعريف تقصد؟ ما ينفع، ما يختلف. يعني هو الآن دفع الثمر، عفوا دفع الشجر الذي له ثمر، دفعه لمن؟ لمن يقوم بسقيه مقابل جزء من الثمر، جزء معلوم من الثمر، جزء معلوم من الثمر. ما هو المعلوم؟ الجزء، يعني ثلث، ربع، خمس، أو نسبة مئوية، سواء كان هذا الشجر قلنا مغروس أو غير مغروس. فإن كان غير مغروس فإذن عليه أن يغرسه ويواصل سقي، وإن كان مغروسا فيواصل السقي فقط. فهمنا الآن المساقاة؟ المساقاة خلاص، اسقي النخل وحافظ عليه ورعه ولك ربع الثمار. طيب هذه هي المساقاة. المغارسة، نعم، المغارسة إن هو دفع شجر يغرسه ويعمل فيه بجزء من الربح. يعني المساقاة والمغارسة هما تقريبا شيء واحد، فالفرق بينهما ماذا؟ إنه في المساقاة يسقي الزرع الشجر القائم، وفي المساقاة وفي المغارسة يغرسه ويسقيه. طيب المزارعة، المزارعة لا تختص بالزرع، معناه يعطيه أرضا وحبوبا حبا فيزرع لمن يقوم بزرعه بجزء معلوم منه. باختصار صارت المساقاة إيش؟ من اسمها يسقي الشجر، والمغارسة يغرس الشجر ويسقيه، والمزارعة يزرع الحبوب، يأخذ الأرض والحبوب ويزرعها، الأرض لصاحبها والحب من صاحب الأرض ويزرعها. طيب كل ذلك، هذه الثلاثة الأعمال مقابل ماذا؟ جزء معلوم من الثمر. تفضل يا شيخ اقرأ الآن. باب المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل. هذا شجر ضعوا عندها ألف، له ثمر يؤكل بجزء منه يعني من الثمر، وعلى شجر يغرسه ضعباء ويعمل فيه بجزء منه أو من ثمره، بجزء منه يعني من الشجر أو من ثمره، يعني إذا غرسوا إذا قاموا كذا لك جزء من الشجر نفسه أو لك جزء من الثمرة. هذه الثانية سميناها، الأولى مساقاة والثانية مغارسة، يقول المغارسة أو مناصبة أنه ينصبها. قال فإن فسخ مالك، انتبهوا معي الآن، فإن فسخ مالك عقد المساقاة عقد جائز، يملك كل واحد منهما فسخ العقد. فإن فسخ المالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرة مثله، واضح هذا؟ طيب، لا إن فسخ هو يعني اكتبوا أي العامل. إذن عندنا إن فسخ المالك ألف، وإن فسخ هو باء اللي هو العامل. لا إن فسخ العامل، إيش نفهمها من هذا؟ إنه فلا شيء له، إن فسخ العامل لا شيء له، وإن فسخ المالك إيش له؟ يدفع أجرة المثل حتى لا يضر. هذا الكلام كله إيش؟ قبل ظهور الثمرة. طيب بعد ظهور الثمرة، بعد ظهور الثمرة ما يملك الفسخ خلاص، فهو بينهما على ما شرطه، واضح؟ طيب أكمل. وعلى عامل، ما الذي يلزم العامل الآن في شركة المساقاة هذه، في عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة، ما الذي يلزم العامل في عقد، أكرر، في عقد إيش؟ المساقاة والمغارسة، دعوا المزارعة لأنه لها شرط آخر، ما الذي يلزم العامل؟ تفضل. وعلى عامل ما فيه صلاح من حرث وسقي، سقي زبارين؟ أيوة وسقي، مو زبارين ولا وزبارين، وسقي إيه؟ وسقي وزبار وتلقيح، لا ذي ضيفوا الواو، ما عندكم واو فيه؟ ما عندنا واو، الظاهر خطأ واو. إيه الزبار اللي هو قطع الأغصان الرديئة، فما يسقى الزبار يعني قطع الأغصان الرديئة لإصلاح. في كم هذا؟ طيب تشميس أكمل. إذا ما الذي يلزم؟ خلاص خلوني أقرأ يا جماعة. وعلى عامل ما فيه صلاح، ما فيه صلاح من حرث، وهذا طبعا مرد إلى عرف الناس، من سقي وقطع الأغصان الرديئة اللي يسمى الزبار، وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء، إصلاح طرق الماء، والحصاد أن يحصد الزرع الثمر في الأخير، واضح هذا؟ هذا عليه. وعلى رب المال ما يصلحه، يعني ما يصلح المال، ما يصلح الأصل اللي هو كسد حائط وإجراء نهر ودولاب ونحوه. إذن صاحب الأرض هو اللي يجري النهر، هو اللي يجيب الماء، هو اللي هذاك يسقي. هذا الكلام سيختلف من زمن لزمن ومن بلد لبلد، فأعراف الناس ستتبدل، فهناك أشياء ستكون على العامل، وهناك أشياء ستكون على رب المال، والاعتبار فيها بالعرف. طيب قال وعليهما يعني الاثنين جذاذ بقدر حقيهما، كل واحد يجذ نصيبه، اللي له النصف يجذ النصف واللي له الربع. قال لا إن شرط على عامل، لا إن شرط الجذاذ يعني اللي هو قطع الثمار على العامل، إن شرطه عليه خلاص صارت عليه. انتقل إلى المزارعة، قال وتصح المزارعة، هنا ستكتبون إيش؟ جيم جيم داخل مربع كبير، يصير ألف ما هو تصح على شجر، وعلى اللي هي مساقة على شجر، ضعوا ألف اكتبوا المساقة، وعند باء اكتبوا المغارسة. وطبعا يتساهلون في هذا يا جماعة، يعني ممكن يطلقون المغارسة على المساقة والمساقة على المغارسة وهكذا. طيب ثم المزارعة، اقرأ يا شيخ. وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم، معلوم من زرع، بجزء مشاع ألف معلوم باء، يعني ما يصح بجزء غير مشاع، لابد أن يكون مشاعا اللي هو الربع الثمن اللي نسبة مئوية، معلوم من زرع، لكن يشترط فيها بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب أرض. كم شرط صار؟ بشرط علم البذر وقدر البذر، نعم بشرط علم البذر، يعني أن يعلم العامل ورب المال كلهم البذر ومقدار البذر كم عشان يعرف كم سيسقي وكم سيزرع، وكون البذر من رب الأرض يعني من صاحب الأرض. قال كغرس في مناصبة. احنا عرفنا ايش المناصبة؟ المغارسة. هنا كتبتم المغارسة، اكتبوا المغارسة أو المناصبة. يقول مثل المناصبة، المناصبة والمغارسة، صاحب الأرض يأتي بالشجر والعامل يغرسه، إذن الشجر على مين؟ على رب الأرض، هكذا قال. طيب قال كغرس في مناصبة، كغرس في مناصبة اكتب عندها على رب الأرض، على رب الأرض يعني تلزم رب الأرض. إذن الحبوب في المزارعة تكون على صاحب الأرض. طيب أكمل. وإذا آجره، بس معليش هذا ترى فيه نزاع في المذهب نفسه، فيه نزاع بين أهل العلم عموما. قال كغرس هذا الذي قدمه في التنقيح ومشى عليه في الإقناع وتبعه فيه وقطع به في المنتهى، لكن قيل يعني هذا هو المذهب، لكن قيل أنه يجوز أن يكون البذر والغرس من العامل لو اتفق على ذلك. قال الحجاوي في اختصار المقنع، قال وعليه عمل الناس، يعني الناس بعض الأعراف لا على خلاف ذلك، المذهب أنه ما يجوز، لكن هناك قول قيل أنه يجوز. طيب أكمل يا شيخ. وإذا آجره أرضا ومساقاتا على شجرها صلاح بلا حيلة. صح بلا حيلة، صح بلا حيلة. إيش عندكم؟ صلاح، صح بلا حيلة. انتبهوا، إذا آجره أرضا وساقاه على شجرها، هذا كم عقد الآن؟ عقدان في عقد واحد، هذا عقدان، صار إيش؟ عقد إجارة وعقد مساقاة، عقد إجارة وعقد مساقاة. الأرض أنا أجر لك الأرض البيضاء وأعقد معك عقد مساقاة أنك تسقي الزرع الشجر الذي في الأرض، يصح هذا ولا لا؟ إيش قال المصنف؟ صح بلا حيلة. صح بلا حيلة. طيب وش الحيلة؟ إيش الحيلة؟ الحيلة فسروها قالوا مثلا إن أجره الأرض بأكثر من أجرتها، ركزوا على هذه الصورة، وساقاه على الشجر بأقل من العادة، بجزء من ألف جزء ونحوه للمالك. أكرر، آجره الأرض بأكثر من أجرتها، تصوروا أنتم الأجر، تصوروا أن الأرض أجرتها 10,000، تستاهل 10,000 فقط، والشجر اللي فيها أو النخل الذي فيها يتوقع أن يخرج تمرا يساوي 100,000. فهمتوا المسألة؟ فالآن إيش العقد صار؟ بس افهموا أن الأرض أجرتها 10,000، ما هو أجرتها في العقد، هي تساوي يعني في السوق أجرتها 10,000، والثمر يتوقع أن يكون نتاجه يساوي 100,000. واضح الكلام؟ فإيش يسوي الآن؟ الحيلة، صورة الحيلة ما هي؟ أن يقول له خلاص أؤجر لك الأرض ب100,000، الآن هذه إجارة أرض ولا شراء الثمر قبل صلاحه؟ شراء الثمر قبل الصلاح، والثمر مو موجود الآن بالساعة، بس هو متوقع أنه هذا النخل إذا جاء وقته ولقحه فيلقح ثم ينتج ثم يخرج ما يساوي 100,000. طيب لو اقتصروا على هذا، ليس للمستأجر الأرض حق في الثمرة، فيحتاج إلى عقد مساقاة عشان يستحق الثمرة، فيعقد معه عقد آخر على المساقاة، فيقول المالك خلاص اسقي زرعي أو اسقي نخلي ولي أنا 1/1000 من النتاج، يعني شيء ضئيل، 1/100، يعني 1/100 كم راح يطلع له من 100,000؟ لو طلع النتاج 100,000 معناه 1,000. إذن إيش اللي حصل يا طويل العمر؟ ما الذي حصل؟ اللي حصل باختصار كأنه باعه الشجر أو باعه الثمر الذي على الشجر قبل بدو صلاحه ب99,000، يعني قريب من القيمة اللي هي القيمة، خلوها يعني، لأنه إحنا نقول الشجر الثمر ممكن يساوي 100,000، 99,100,000، ما هذا، فأصبح هذا حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فإن قصد به ذلك فلا يصح هذا. وصلى الله وسلم طيب بس لحظة، لا أجل متى يصح؟ معلش عشان لا نقطع المسألة لكن لو ما هي حيلة، طيب إيش اللي بدون حيلة؟ بدون حيلة أنه يستأجر الأرض بقيمتها الطبيعية ويزارعه أو يساقيه على الطبيعي، بس هذا ما صارت حيلة. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك عليه.